والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها

صدق الله.